Thank you.

أيها الحج أشهر

لحجاج بيت الله الحرام. كانت هذه التلاوة المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أيمن عيسى حفيدة والمقيم بالحطايبة مركز أبو حماد، شاكرين لفضيلته. وأثناء التلاوة شرفنا بيت الكرم والجود شيخنا محمود عبد المقصود والمقيم بالصوالح، نشكر إلى فضيلته. أما قراء مدينة القرين فعن شكرهم لحضورهم عاجزين. الشيخ محمود عبد الحميد الذي أمتعنا الأمس بأمسية الثانية الشواذية ببني عامر، الشيخ ياسر الجيزان، الشيخ محمد عفيفي سيد البدري، أشكر إليهم جميعا.